صيد البر ما دمتم حرما. قال وما قدر على زكاته أي على ذبحه، فالزكاة هي الذبح. وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته، في حلقه ولبته. أين الحلق؟ وإن اللبة هنا. إذن أين يزكى؟ إما في حلقه أو في لبته، إما في الحلق أو في اللبة. فهمتم؟ قال وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته. قوله ولبته، الواو هنا بمعنى أو، ليس المقصود أنك تذبح هنا وتذبح هنا، إنما المقصود إما هنا وإما هنا أو. فقوله في حلقه أي أو لبته، تمام؟ أو لبته. والمستحب في الغنم والبقر والخيل في الحلق، والمستحب في الإبل في اللبة. واضح؟ هذا فيما قدر على زكاته، هذا القسم الأول. القسم الثاني وما لم يقدر على زكاته كالحيوانات غير المستأنسة كالغزال مثلا، واضح، وحمار الوحش وبقر الوحش، والحيوانات المستأنسة التي ندت. ما معنى ندت؟ شردت، واضح. فكيف تزكى؟ قال وما لم يقدر على زكاته فزكاته عقره، حيث قدر أن تعقره، أن تصيبه في أي مكان، حتى لو أصبته في فخذه، في ذراعه، في أي مكان من بدنه، فإن زكاته تحصل بذلك. قال فزكاته عقره، أي إصابته في أي موضع حيث قدر عليه. إذن الحيوانات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول من يقدر عليه فزكاته في لبته أو حلقه، والقسم الثاني من لا يقدر عليه فزكاته في أي موضع من بدنه. واضح؟ ثم قال وكمال الزكاة أربعة أشياء. من منكم يمارس هذا الذبح؟ محمد عادل تذبح؟ تذبح بقر؟ بقرة 25 غنم 25 سيد. وبقر من يذبح بقر؟ تذبح بقر، تذبح بقر، ما شاء الله سيد سيد. قال وكمال الزكاة أربعة أشياء. شيخ عماد ماذا تذبح أنت؟ دجاج، دجاج. يمكن هو يأكل الدجاج فقط. نعم. قال وكمال الزكاة أربعة أشياء. ما هي الأشياء الأربعة؟ انظر هذا، قال وكمال، يعني هذا القدر المستحب، ليس الواجب. بعد ذلك سيذكر لك القدر الواجب. قال كمال الزكاة أربعة أشياء، ما هي؟ واحد، حط في القوم، القوم مجرى النفس، مجرى النفس. هذا، هذا الذي تمسكه هنا يسمى بريد، وهو مجرى الطعام والشراب. خلفه، خلفه الحلقوم، مجرى النفس خلفه. لا تدخل يدك ستموت. هذا البريد، مجرى الطعام والشراب، خلفه الحلقوم، واضح. وهنا يوجد عرقان، عندما تغضب ينتفخ، يسمى كل واحد الودج، والاثنان الودجان، الودجان موجود في الكتاب. السنة أن تقطعها الأربعة، أن تقطع الحلقوم والمريء والودجين، هذا السنة، هذا كمال السنة. واضح؟ الواجب ما هو؟ قال الشافعية: الواجب الحلقوم والريفها. الواجبين لا يجب. وأظن والله أعلم أن هذا من مفردات الشافعية، لأن كثيرا من الفقهاء يقولون يجب قطع ولو ودج واحد حتى يخرج الدم، لأنك بقطع الحلقوم والمري الدم لا يخرج. ولذلك في الحديث: ما أنهر الدم، إيش معنى ما أنهر؟ ما أخرج الدم، وذكر اسم الله عليه فكل. ولذلك اشترط كثير من الفقهاء قطع الودجين أو أحد الودجين على الأقل. الشافعية قالوا لا يستحب. انظر ماذا قال: وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم واحد، والمريء اثنين، والودجين. والمجزئ منهما شيئان. قطع الحلقوم والمريء، أي قطع كل الحلقوم، كل الحلقوم وكل المريء، فلو بقي جزء منهما لم يقطع لا تحل. لو بقي جزء من الحلقوم أو جزء من المريء لم يقطع لا تحل، لا بد أن يقطع كل الحلقوم وكل المريء. فهمتم؟ إذا حتى نرتب المعلومات، انتبه معي. المقدار الواجب ما هو؟ قطع ماذا؟ كل الحلقوم وكل المريء، هذا المقدار الواجب. المستحب أن يقطع مع ذلك الودجان، صح؟ طيب لو أنه قطع الرأس كله، قطع الرأس كله حلت، حلت مع الكراهة عند الرملي ومع التحريم عند ابن حجر للتعذيب، يتعذب الحيوان. ولذلك الأصل أنك تقطع هذه الأربعة ثم تتركه حتى يرتاح، ثم بعد ذلك تتمم قطع باقي الرأس. فهمتم؟ بارك الله فيكم. واضح؟ تفعلون هذا أو لا؟ كيف تكون في المعهد؟ ماذا تفعلون يا مصطفى؟ هكذا كيف؟ شافعية بالفطرة أنتم. لا، إذا كان من الخلف، إذا كان القطع من الخلف ومات قبل قطع الودجين ميتة، يعني قبل أن نصل إلى قبل الحلقوم المري ميتة، يعني قطع من الخلف وقبل أن يصل إلى الحلقوم المري مات، هذه ميتة لم يحصل لها الزكاة، لأن الزكاة تكون بقطع الحلقوم والمري. قال: وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين. عرفتم ما معنى الودجين؟ والمجزئ منها منهما فئان: قطع الحلقوم والمريء. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. من يمارس منكم الصيد؟ اصطاد، اصطاد أرنبا، غزالا، من؟ أسامة. من أسامة؟ حتى نجيب يصطاد السمك، لكن في الحيوانات عبد، أنت تذهب إلى الجبل تصطاد. طيب، قال: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة. متى تكون الجارحة معلمة يا وافي؟ بأربع دروس سيذكرها: هل يصطاد هذا أو زع يصطاد؟ قال: معلمة من السباع ومن جوارح الطير. وشرائط تعليمها أربعة. كيف تحكم على هذه الجارحة سفريادي أنها معلمة؟ كيف تحكم عليها بأنها معلمة؟ بأربع شروط. الشرط الأول، طبعا أربع شروط، إذا كانت هذه الجارحة من السباع، يعني كلب مثلا أو فهد صغير. تعرفون الفهد؟ إيش يلقب؟ شيبة، ها؟ كيتا، كيتا، كيتا صغير، ها؟ هذا ينفع بالصيد أيضا. وأما إذا كان من الطير ثلاثة أشياء فقط، ينقص واحد سأذكره لك.